عشان كده كلمة كفارة ترجمة بتاعتها كلمة ايه؟ كفر، يعني يغطي يستر. كلمة الكفارة يغطي يستر. ومش مجرد اوراق تين من بره يشدها تتقطع، لا ده البسهما، يعني لبسهم قميص ثابت فيهم، غطاهم كلية. عشان كده في عمل المسيح اللي عمله في عمل الكفارة او الغطاء اللي غطى به البشرية، ظهر المسيح في السقوط، في سقوط الانسان. يقول وسمع الرب الاله لآدم، ربنا هو اللي يقدر يغطي. وبعدين يطلعوا من الجنة فيحط الكاروبيم، وبعد الكاروبيم في لهيب سيف نار متقلب، وكل ده ساد بالطريق لشجرة الايه؟ الحياة. وهنا المسيح يظهر مرة ثالثة. المسيح قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، في شجرة حياة رمز للمسيح. لكن ايضا عشان اوصل لشجرة الحياة دي لازم اعدي على الكاروبيم، واعدي على لهيب السيف الايه؟ المتقلب بالنار. الكاروبيم، ويعرفوا الكاروبيم اللي هو برضك شخص المسيح. ولهيب سيف النار المتقلب معروف ايه هو؟ كلمة ربنا، لانه يقول كده كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. يعني ايه لهيب سيف متقلب؟ يعني ليه حدين، يضرب كده ويضرب كده. هو كلمة الله ايضا المسيح، هو الباب والطريق والحياة، هو الاول والطريق والنهاية. عشان كده زي ما قلنا لما قسمنا سفر التكوين لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني الخلق، وشفنا ان المسيح ظهر فيه في النور وفي الصوت نعمة للانسان، وفي السبات اللي وقع على ادم وخرج من جنبه حواء رمز للموت اللي وقع على المسيح وخرج من جنبه الايه؟ كنيسة. في قصة السقوط شفنا المسيح بيظهر لما صوت الاب، وبعدين ماشيا الابن عند هبوب ريح النهار، الريح اللي هي رمز للايه؟ للروح. وبعدين في الوعد ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. وشفنا معنى تسحقين عقبه وهو يسحق رأسك. وبعدين شفنا المسيح في أقمصة الجلد كفارة عن خطايانا اللي يقدر يغطينا. يقول كده عنها بولس الرسول أنتم الذين لبستم المسيح، لبستوه زي أقمصة الجلد اللي لبسها آدم وحواء. وشفنا المسيح في الكاروبين وفي لهيب سيف النار وفي شجرة الحياة. دول القسمين الاولانيين. القسم الثالث من سفر التكوين اللي هو الاعداد لخلاص الانسان. بعد ما الانسان اتخلق وسقط، الله اعد لخلاصه. وعلشان يعد خلاص الانسان، ربنا اشتغل في شخصيات كتيرة جدا جدا. وكل شخصية ابتدت تظهر كان فيها رمز للمسيح. وهتلاحظوا ان من بداية الاصحاح الرابع في حاجة عجيبة بتحصل، ان التاني ياخد مكان الاولاني. هابيل التاني ياخد مكان مين؟ قايين. اسحاق ياخد مكان اسماعيل. يعقوب ياخد مكان عيسو. يوسف ياخد مكان رؤوبين. افرايم ياخد مكان منسة. زارح ابن يهوذا ياخد مكان فارس، ياخد مكان زارح. تبص تلاقوا ان التاني بياخد مكان الاولاني. ليه؟ لان في اعداد الخلاص، خلاص الانسان مش هيتم الا لما التاني اللي هو ادم الثاني ياخذ مكان ادم الايه؟ الاول. عشان كده تبص بقى في كل حادثة التاني ياخد مكان الاولاني. كان في ادم الاول يموت الجميع، ففي ادم الثاني يحيى الايه الجميع. الموت دخل للبشرية في ادم الاول، لكن في ادم الثاني اللي هو رمز للمسيح او هو المسيح يحيى الايه الجميع. فنشوف هابيل وقايين، ومن قصة هابيل وقايين اتكلمنا فيها كتير، لكن نطلع بنقطة واحدة بس، ان هابيل يمثل الذبيحة المقبولة. الذبيحة المقبولة، وده كان رمز للسيد المسيح اللي ذبحته قبلت، واللي محدش غيره كان يقدر يقدم ذبيحة. عشان كده حتى الملاك لما ظهر للرعاة الهيكليين اللي كانوا بيرعوا الخرفان اللي بتتقدم للذبايح، لهم خلاص شغلتكم ايه انتهت، لان الذبيحة الحقيقية ايه جت. فهابيل يظهر فيه المسيح من خلال الذبيحة المقبولة. وبعدين عارفين شخصيات كتيرة كتيرة لحد ما نيجي لأخنوخ. وكل قصة أخنوخ في الإصحاح الخامس، وقلنا إن كلمة أخنوخ معناها المكرس. بعد سلسلة أنساب كتيرة يجي أخنوخ وتنتهي حياته بجملة غامضة، وصار أخنوخ مع الله فلم يوجد لأن الله إيه أخذه. بينما اللي قبل كده يقول وعاش فلان كذا وإيه ومات، لكن الموت ما قدرش يمسك أخنوخ لأنه عاش مع مين؟ مع ربنا. فكان أخنوخ رمز للمسيح اللي مش ممكن الموت يمسكه، رمز للمسيح اللي هو الحياة، أنا هو القيامة والحياة، اللي مش ممكن الموت يقدر يقرب منه. فكان أخنوخ رمز للمسيح في عدم الفساد وعدم الموت، لأن ليه الحياة الأبدية. وبعدين يجي متشالح اللي هو عاش أكثر واحد في سنين على الأرض، ومعنى كلمة متشالح بموته يأتي الإيه؟ الموت. بموته يأتي الموت. وشفنا إن السنة اللي مات فيها متشالح جه الموت وسط الطوفان وغرق كل الأرض. وشفنا رحمة ربنا وحلاوة ربنا، لأنه عارف إن بموته يأتي الموت، عشان كده أكتر واحد طول عمره مين؟ متشالح، عشان يدي الإنسان فرصة. فأكتر واحد عاش لأن بموته يأتي الموت. وعارفين قصة أن أولاد الله رأوا أن بنات الناس، وبعدين العالم فسد، فاختار الله نوح وقال له اعمل ايه الفلك. وكلمة نوح اتكلمنا عنها معناها راحة او تعزية. فنشوف ان من خلال نوح كان يرمز للمسيح اللي هو راحة وتعزية للنفس، لان ابوه لامك لما ولده قال لانه يعزينا عن تعبنا في الارض، الارض اللي اتلعنت والارض اللي طلعت شوك وحسك نتيجة الخطية. حس كده ابوه ان نوح ده هيعزيه، والمسيح هو كان تعزية عن اللعنة اللي صابت الإنسان. وقال له اصنع الفلك، واتكلمنا عن الفلك بتفاصيله والقياسات بتاعته، طوله 300 ذراع وعرضه 50 وارتفاعه 30، وكل رقم من الأرقام دي كان يرمز للمسيح. الفلك في حد ذاته كان رمز للمسيح، ان كل اللي يخش في جنب المسيح المطعون ويستخبى في المسيح هو ده اللي يقدر ان هو ايه يخلص ينجو، يقدر يرتفع فوق طوفان العالم. عشان كده شفنا ان الفلك كل ما كان الطوفان يزيد كل ما كان الفلك يرتفع ايه اكتر واكتر. اللي مستخبي في المسيح وفي جنبه هو اللي يقدر يعدي فوق كل العالم وكل متاعب العالم والموت اللي بيغرق العالم. عشان كده الكنيسة بتتعمل على شكل سفينة نوح. اتكلمنا عن تفاصيل الكنيسة، لكن الملاحظة اللطيفة ان في المقدمة بنشوف الكيرف اللي جوه ده بيسموه ايه؟ حضن الاب. وبرضك السفينة مقدمتها لازم تبقى فيها كيرف. ليه؟ عشان تقدر تشق المية، عشان تقدر تعدي في الامواج. هو ده حضن الاب اللي بيقدر يخلي الانسان يعدي. واتكلمنا عن ارسالية الروح القدس ثلاث مرات، نوح اللي هو رارا للاب يرسل الحمامة، فالحمامة ارسلت ثلاث مرات. اول مرة راحت ولم تجد مستقر فايه؟ فرجعت. راح بعتها بعد شوية، راحت رجعت له في بقها غصن ايه؟ زيتون. بعديها بشوية بعت الحمامة تالتة، راحت وما رجعتش تاني. واتكلمنا ان دول رمز للروح القدس في مراحل حياة البشرية. اول مرة بعت الروح القدس الاب لم يجد مستقر لقدميه، ما استريحش في حد فرجع. ده اللي كان في العهد القديم، كان الروح القدس يحل لكن يفارق، مفيش حلول ايه؟ دائم. وبعدين الروح القدس ظهر على المسيح الكائن في البحر الاردن، وحل على البشرية في شخص المسيح اللي بيتعمد والتائب. والمسيح صنع صلح وسلام. فبعد ما المسيح قدم حياته على الصليب، الروح القدس جه بغصن ايه؟ زيتون، علامة السلام او الصلح، لان المسيح قدم فداء للبشرية. لكن بعد فترة ارسل الاب الروح القدس الى الارض، ولم يرجع الروح القدس مرة اخرى من الارض، لانه ماكت معنا الى الايه؟ الى الابد، قاعد معانا الى الابد. وبعدين يطلع نوح من الفلك هو وولاده، ويبني مذبح لربنا، ويكون اول واحد يبني المذبح ده، ويقول وتنسم الرب رائحة رضا. رمز للمسيح اللي اصعد ذاته على جبل الجلجثة كذبيحة محرقة، فاشتمه الاب كرائحة رضا. وبعدين تنتهي حياة نوح بالقصة اللي احنا عارفينها، انه لما اشتغل فلاح وزرع كرم وشرب من الكرم وسكر وتعرى، وبعدين جه اولاده اللي ضحك عليه واستهزأ بيه واللي ستره وغطاه. وشفنا ان دي كان رمز للمسيح اللي شرب الكأس فتعرى. يقول كده المسيح على كأس الموت، الكأس التي اعطاني ابي الا اشربها. ولما شرب الكأس بتاع الألم اتعرى على خشبة الايه؟ الصليب. كل ده وربنا بيعد الانسان لفكر الخلاص من خلال الاحداث. وبعدين نشوف قصة بابل، برج بابل، لما حبوا ان هم يبنوا ويصنعوا لهم مجد ويهربوا من الطوفان، وبعدين ربنا نزل وبلبل ألسنتهم وتفرقت الشعوب الى ألسنة كتيرة. لكن الله اختار واحد اللي هو يعده من اجل الايه؟ الخلاص. اختار ابراهيم وابوه تارح ولوط ابن اخو ابراهيم. وتكلمنا عن بداية الرحلة ان في ثلاثة طلعوا الرحلة مع بعضيهم، تارح الاب، ابراهيم الابن، ولوط ابن الايه؟ الارض. لكن ما حدش قدر يوصل الى ارض الموعد غير واحد بس، اللي هو مين؟ ابراهيم. لكن تارح ما كملش، ولوط خسر كل شيء في حكاية صدوم وايه؟ وعمورة. ويتبقى ابراهيم ابو الاباء اللي المسيح ظهر في حياته بشكله وبصورة جبارة، لدرجة ان المسيح لما جه على الارض دخل في مناقشة بينه وبين اليهود، عمالين يقولوا احنا اولاد ابراهيم، احنا اولاد ابراهيم، فلهم الله قادر ان يقول للحجارة ان تصير اولادا لايه؟ لابراهيم. فقالوا انت ايه يعني؟ فقال لهم ابوكم ابراهيم رأى يومه فتهلل وايه؟ وفرح. فمسكوا حجارة عايزين يرجموه. يقولوا انت جملتك ما بقالتش 50 سنة وتقول ابونا ابراهيم شافك؟ ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وشفنا 5 مواقف قدر ابراهيم يشوف فيهم المسيح، وقدر انه ياخد رؤية، ولما رأى قدر ان هو يفرح. اول موقف من المواقف، ابراهيم ابو الاباء قدر يشوف وصية المسيح ويعيشها من قبل مجيء المسيح بحوالي 2000 سنة. شاف الوصية وعاشها. هي الوصية اللي وصانا بيها المسيح ايه؟ ايه هي؟ قال من اراد ان يأتي ورائي يعمل ايه؟ يترك ويحمل الايه؟ صليب. يترك ابوه وامه واخواته وي وي وي وي. دي وصية المسيح. ابراهيم لقطها من زمان وعاشها ونفذها، فاستطاع ان يرى المسيح ويفرح. عشان كده ابراهيم ساب ارضه وعشيرته. اترك ارضك وايه؟ وعشيرتك واهلك. شاف الوصية وصدقها وعاشها ونفذها، فقدر ان هو يرى المسيح. رأى يومي فتهلل وفرح. تاني مرة في تكوين 14 لما قاموا 5 ملوك كدر العمر والفرقة اللي معاه وسابوا لوط والاملاك، فراح اخذ ابراهيم الغلمان بتوعه وطلع وحارب 5 ملوك في عمق السديم. وده شفنا عمله كرمز للمسيح اللي لما شاف اخوه، لانه صار بكرا بين اخوة كثيرين، مذبي تحت ايدين الشيطان، راح وحارب في عمق السديم وانتصر وخلص لوط وكل الاملاك. يقول عن عمل المسيح كده لما نزل الى الجحيم سبى سبيا واعطى الناس ايه؟ عطايا. فلما عمل عمل المسيح استحق انه يرى شخصية، اللي هي شخصية مين؟ ملكي صادق وملك السلام. شاف الشخصية دي. واللطيف ان احنا لو نقرا 14 تكوين 14 عدد 17 و18 يورينا عن اللقاء اللي تم بين ابراهيم وملكي صادق. يذكرت ملك سدوم لاستقبال بعد رجوعه من كسر قتل العمر والملوك الذين معه الى عمق شاول الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك سليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض ومبارك الله العلي الذي اسلم اعداءك في يده. يقول لما قبله اخرج خبز وخمر، اخرج يعني حاجة كانت مستخبية وايه؟ وطلع له حاجة ما كانتش مرئية. فرأى يومي وفرح. شاف سر التناول، سر الجسد والدم، الخبز والخمر. عشان كده يقولوا حتى للكهنوت الحالي والكهنوت المسيح انك انت هو الكاهن الى الابد على رتبة او على طقس ملشي ايه؟ صادق. لان كهنوت المسيح قايم على الخبز والخمر. اهو شافها ابراهيم من زمان في شخصية ملكي صادق. لا اب ولا ام ولا نسب، لا بداية ايام ولا نهاية ايام له، ملك البر. شافه ابراهيم. المرة اللي بعديها في اصحاح 15 نشوف المسيح يظهر في حياة ابراهيم بعد ما انتصر ابراهيم على ملك على كدر العمر والخمس ملوك اللي معاه. ربنا يظهر له يقول له لا تخف يا ابراهيم اجرك كثير عندي. يقول له اجر ايه؟ هتديني ايه هوذا انا ماضي عقيما؟ الا تدهوني فايدته وانا عقيم ومالك بيتي هو اليعازر. يقول له قدم ذبيحه يا ابراهيم. فيجيب طيور ويقطعها بطريقه معينه من النص ويرصها. اتكلمنا عن انواعها وعن الطريقه اللي قطع بيها وحطها على المذبح. وقف من اول الصبح لحد الغروب يصبر الطيور اللي جايه عايزه الجوارح اللي جايه عايزه تاكل الايه الذبيحه. وبعدين في عدد 12 في صح 15 عدد 12 يقول لما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات واذرابه مظلمه عظيمه واقعه عليه. فقال لابرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنه. ثم الامه التي يستعبدون لها انا ادينها وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله. واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمه واسم النور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. نشوف سبات ورعبه مظلمه رمز لموت المسيح. لكن بعد الظلمه المرعبه دي والموت ده هو يطلع ايه ايه ايه نور دخان ونور ومصباح من نار يجوز بين تلك الايه قطع. بعد موت المسيح حل الروح القدس في شكل لسان النار يجوز بين تلك القطع كعلامة عهد بين الله وبين الانسان. بس بعد ما دخل في الظلمة المرعبة. عشان كده نعرف الكتاب المقدس ان المسيح لما تعلق على الصليب يقول وكانت ظلمة الارض كلها من الساعة السادسة الى الساعة الايه التاسعة. وبعدين يشوف يوم تاني يوريله سر الكنيسة من خلال الرؤية اللي شافها دهية. وبعدين يقعد على باب الخيمة في مرة ويشوف ثلاثة فيقوم يستقبلهم ويغسل ايه رجليهم. واتكلمنا عن عملية غسل الارجل والغفران. فقدر يشوف المسيح في شخص احد من هؤلاء الثلاثة. لان الثلاثة دول يقول اتنين منهم انصرفوا اللي هم الملكين الى سدوم بينما كان ابراهيم لم يزل واقفا امام الله فشاف المسيح الابن المتجسد اللي ظهر في شكل انسان. رأى يومي وتهلل وفرح. وبعدين المرة الاخيرة اللي شاف فيها بقى بمنتهى الوضوح لما جه وقال له خذ ابنك حبيبك وحيدك اسحاق الذي تحبه وصعده لي محرقة على الجبل جبل المريا. فياخده يقدمه وشفنا وجه الشبه بين اسحاق وبين المسيح انه ما قدرش يشوف المكان الا في اليوم الثالث. اتكلمنا على اليوم الثالث ده رمز للايه للقيامة لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بايه بموته. في الاول اشوف القيامة وبعدين اشوف الالم والايه والموت. وراه الاول سر اليوم الثالث وبعدين كشف له. وزي ما اسحاق الابن الوحيد والحبيب رمز للمسيح الابن الوحيد وحيد الجنس الحبيب الذي به سررت. وشفنا اشتراكه وشيله للحطب المحرقة. وشفنا المشاركة بين الاب والابن في عملية الفداء. ازاي ان الاثنين اشتركوا؟ يقول فذهب كلاهما معا. وبعدين لما ربنا يقول له لما علمت محبتك وراله الكبش ويوريله الكبش من ورا. يقول كده فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذ كبش ورائه ممسكا في الغابة بقرنيه من وراه. سر مخفي لكن قدر يشوفه. فيقول له هذا ما ينفعش ذبيحة لكن الذبيحة لازم تيجي منين؟ من السماء. علشان كده كان الخروف ده رمز للمسيح وشافه ابراهيم وقال له زي ما انت ما مسكتش ابنك عني انا مش همسك ابني عن العالم كله. وبعد ما قدم ابراهيم ابنه اسحاق كذبيحة نشوف في سفر التكوين على طول في الاصحاح اللي وراه اصحاح 24 ابراهيم بيجوز ابنه لرفقة. بعد ما قدم الفداء وقدم ذاته ذبيحة اقترن بالكنيسة او تزوج الكنيسة. فشفنا اسحاق رمز للمسيح ورفقة رمز للكنيسة وابراهيم رمز للاب اللي بيخطب لابنه ولعازر الدمشقي رمز للروح القدس اللي هو خطبنا ليقدمنا عروسة عفيفة للمسيح. وان اللقاء او التعرف على رفقة ما تمش الا عند البير رمز للايه؟ للمعمودية. كل ده والمسيح عمال يظهر في شخصية ورا شخصية وعمله يظهر وراه. وشفنا ان اسحاق ما اتجوزش غير واحدة بس اللي هي مين؟ رفقة. رمز للمسيح اللي ما اتجوزش غير كنيسة واحدة. عشان كده بنقول كنيسة واحدة. ورفقة دي ما كانتش بتخلف. ما كانتش بتجيب ثمر. لكن امتى خلفت؟ لما اسحاق صلى من ايه؟ من اجلها. وشفنا ان اسحاق رمز لشفاعة المسيح اللي هو يقدر يعطي ثمرة للنفس البشرية. بدون شفاعة المسيح عنا ما يبقاش للنفس ثمرة حياتها. وبعدين يبتدي يخش في شخصية تانية اللي هي شخصية يعقوب ابو الاباء. وايضا نرى المسيح فيها من اولها لاخرها. عارفين القصة كلها ازاي هو احتال على ابوه ولبس لبس اخوه لدرجة ان هو لما دخل ياخد في اصحاح 27 البركة اسحاق قال كلمة بيت يعقوب ولكن اليدين يدي ايه؟ عيسو. سر العجيب. كل الناس لما المسيح جه استعجبت. الصوت كان يتكلم كمن له سلطان صوت الله. لكن الجسم جسم ايه؟ انسان. حتى الشيطان فضل محتار. طب ومين اللي اداك اللبس ده هو؟ امه رفقة. مين اللي ادى المسيح هذا الجسد اللي احتجب فيه اللاهوت؟ العذراء مريم. امه. وزي ما يعقوب خدع المسيح ايضا خدع الشيطان لحد اللحظة اللي على الصليب والشيطان مش قادر يفهم. عشان كده تكوين 27 عدد 22 صفحة 43 يقول تقدم يعقوب الى عيسو تقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجثه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لان يديه كانت مشارتين كيدي عيسو اخيه فباركه وقال هل انت هو ابن عيسو وقال انا هو. عيسو خدت منه البركة وضاعت. فجه يعقوب عمل ايه؟ خدها بداله. ادم الاول اللي هو رمز لعيسو. عشان كده عيسو معناها ايه؟ احمر. ادوم. ادوم يعني ايه؟ احمر. وادم كان لونه احمر. ادم الاول ضاعت منه البركة. فجه يعقوب اللي هو رمز للمسيح ادم الثاني واخد نفس الشكل بتاع ادم الاول واستلقى البركة ايه؟ بداله. اخد البركة بداله. عشان كده يقول في عدد 26 فقال له اسحاق ابوه تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه. وقلنا ان الثياب دي رمز للتجسد. لما الاب شم رائحة جسد الابن أعطاه البركة سر به وقال أنظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الله. وبعدين في عدد 37 يجي يصرخ عيسى ويقول له اديني بركة ما تبقاليش بركة مش ممكن تاخدها منه تاني، يقول له لأ. فأجاب إسحاق وقال لعيسى إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضضته بحنطة وإيه وخمر. عضضته بحنطة وخمر، رمز للجسد وللدم. وبعدين يهرب عيسى، يهرب يعقوب من أرضه ويروح لخاله لبان، وفي الطريق وهو هربان وتعبان ومتضايق وخايف وحاسس بخطيته وحاسس بفشله وحاسس بتعبه، يتعب فيحط راسه على ايه؟ على حجر. فلما يحط راسه على الحجر يرى رؤية ويأخذ قوة وتعزية. وكان الحجر اللي حط عليه راسه ده هو مين؟ المسيح، حجر الايه؟ الزاوية. اللي مهما الانسان كان شايل افكار وتعبان ومهما كان فاشل ومهما كانت خطيته، لكن يحط راسه على الحجر فيقدر يشوف. لما حط راسه على الحجر شاف منظر سلم واصل من الارض للايه؟ للسماء، والملائكة طالعين ونازلين، فقدر يعاين سر التجسد. وبعدين يروح لخاله لابان ويقعد عنده فترة كبيرة، وبعدين يحاول يرجع. وهو راجع كان خايف من اخوه عيسو، لكن يقول صارعه انسان حتى طلوع الايه؟ الفجر، ويشوف المسيح ويصارع مع المسيح. وبعدين ياخد البركة. البركة اللي خدها يعقوب كانت ايه؟ كسر الحق بتاع الايه؟ فخ. فضربه وهناك باركه. كان في ضربة المسيح على الصليب سبب بركة لينا. ما كانش ممكن ناخد البركة الا بعد الضربة دهية، الا لما ينكسر حق الفخ. عشان كده تحول من يعقوب المتتبع اللي بيجري ورا الناس وبيجري وراهم الى الامير الذي جاهد مع الله وايه وغلب، وصار اسمه اسرائيل. وتغيرت حياة يعقوب كلية. شفنا الشخصية اللي بعد كده يوسف، وازاي ان المسيح كان ظاهر فيها من اولها لاخرها. يوسف الابن المحبوب جدا، ولكن محبوب من الاب ومحسود من الايه؟ الاخوة. الابن اللي محبوب من الاب رمز للمسيح اللي احبه الاب، هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. ولكن اخواته الى خاصته جاء وخاصته لم ايه؟ تقبله، رفضوه انه يملك عليهم. الابن المحبوب ده ابوه اداله قميص، قميص ملون. وقلنا ان القميص ده رمز للجسد اللي اعطاه الاب للابن. فالجسد ده اتألم كتير جدا بسببه. في ارساليته لاخواته الاب يقول له روح اذهب وانظر سلامة اخوتك، فيروح يطاوع، رمز الارسالية الاب والابن. بالرغم من انه كان عارف انه رايح للمكان اللي هو مكان شكيم، المكان اللي لو راح هناك حيموت، لان اهل شكيم كانوا شايلين ليعقوب وايه واولاده. لكن بالرغم من كده اطاع. يقول ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا ايه بنا، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وبعدين يجي المسيح اللي ترامى في البير ويطلعوه مرة تانية، وبعدين يبيعوه للاسماعيليين الامم، رمز لليهود اللي باعوا المسيح للامم، فالامم اشتروه. عشان كده كنيسة الامم هي اللي قبلت مين؟ المسيح. لكن وهم راجعين يقولوا القميص اللي معانا الملون ده ما ينفعش كده يروح لابونا، ده لازم القميص ده يتعمل ايه؟ يتغمس في الدم. عشان كده جسد المسيح ده كان لازم يتغمس في الدم، يتسفك في الدم ويروح للآب. ده اللي عمله المسيح في تجسده. ونشوف ان يوسف رمز للمسيح في التهم اللي وجهت له، بالرغم من انه ما عملش خطيه ولم يوجد فيه غش، لكن اتهم، واتهم اتهام باطل، وبسبب هذا الاتهام دخل الى السجن، ويقولوا عليه كده احصي مع اثمه، احصي مع اثمه، بالرغم من انه كان بريء، لكن دفع تهمه او دفع خطيه، ثمن خطيه حد تاني، نفس اللي عمله المسيح. زي ما يوسف دفع ثمن خطيه امراه بوتيفار، المسيح جه ودفع ثمن خطيه الانسان، واتحط بين لصين، لص منهم اخذ الحياه ولص تاني اخذ الايه؟ الموت. زي ما المسيح عمل، ادى الحياه لواحد وادى الموت للاخر. وبعدين نشوف المسيح في يوسف اللي هو يخرج من السجن ويطلع الى مركز المجد ويملك على كل ارض مصر بكل تفاصيل الموضوع. وبعدين يجي الوقت ان كل واحد ما ياكلش من ايدين يوسف ما يقدرش ان هو ايه؟ يعيش. هو بقى خبز الحياة، الكل كان لازم يجي ياكل من ايدين يوسف، حتى فرعون. رمز للمسيح ان ما كانش كل واحد فينا يجي ياكل من ايديه، ياخد الخبز بتاعه، الخبز الحي اللي نزل من السماء، ما يقدرش يعيش. نشوف ان هم يسموا يوسف صفناط، مخلص العالم، نفس اللقب اللي اخده المسيح. نشوف يوسف في محبته لاخواته، بالرغم ان هم ما فهموش المحبة دي مرات كتيرة، لكن فضل يحب. هم في الاول باعوه عشان ما يملكش عليهم، لكن وجدوا في الاخر ان هم باعوه علشان يملك عليهم. نشوف يوسف اشترى كل ما كان في ارض مصر من الحيوانات للارض للانفس، ليصير هو الكل في الكل، زي ما بيتكلم عن المسيح انه اشترانا لمجد الاب، واشترى كل ما لينا. نشوف يوسف في بركته غصن مثمر، ياخد نفس لقب المسيح غصن نضر. نشوف يوسف في كل المواقف بتاعته ازاي ان هو كان رمز لشخص السيد المسيح. وبكده المسيح يبقى ظهر في كل شخصية من شخصيات سفر التكوين. المسيح ظهر في قصة الخليقة في النور، وفي خلقة الانسان، وفي خلقة حواء من جنب ادم لما وقع عليه السبات. المسيح ظهر في سقوط الانسان لما سمع الصوت ماشيا عند هبوب ريح النهار، لما اخذ الوعد نسل المرأة يسحق رأس الحية، ولما البسهم اقمصة الجلد، وظهر في الكاروبيم وفي لهيب سيف النار وفي شجرة الحياة. المسيح ظهر من اول هابيل، اخنوخ، نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف. ونشوف في يهوذا وفي يعقوب ازاي ان يعقوب اللي هو رمز للمسيح اقترن باثنين، لي المكروهة ورحيل المحبوبة، رمز لكنيسة العهد الجديد اللي كان شكلها وحش، اللي كانت مكروهة، لكن هي اللي كانت مثمرة وانجبت ايه؟ كتير. ورحيل اللي كانت محبوبة، رمز لكنيسة العهد القديم اللي ما قدرتش تثمر غير اثنين. ونشوف في زارح وفارس ولاد يهوذا، وازاي ان هم كانوا ايضا رمز للكنيستين، وفي اولاد يوسف نفسه كانوا رمز لكنيسة العهد والعهد القديم. كل الرموز دي ظهرت اعداد لخلاص الانسان، كانت ظاهرة بوضوح في كل حركة وفي كل فعل وفي كل رمز. لكن في تجميعات بسرعة كده نلم حاجات تانية في سفر التكوين. اكتر حاجة كانت ظاهرة في سفر التكوين كلمة المذبح. في 7 مذابح اتذكروا في سفر التكوين. اول واحد بنى مذبح هو نوح، فاشتم ربنا رائحة رضا، بنى مذبح كان واحد نوح. ابراهيم بنى 4 مذابح، كان كل ما ربنا يديله حاجة يديله ارض يروح عامل مذبح ويقول لربنا انا خصصت لك الارض دي ايه ليك، كل ما يديله عطية يرجعها لربنا تاني فربنا يباركها له اكتر اكتر. بنى 4 مذابح، اول مذبح في شكيم، تاني مذبح في بيت ايل، ثالث مذبح في حبرون، رابع مذبح اللي هو في المرية اللي قدم عليه اسحاق ابنه، المكان اللي اتبنى فيه الهيكل بعد كده. يبقى نوح 1 وابراهيم 4، ادي 5 مذابح. اسحاق بنى مذبح في بئر سبع، ادي 6، ويعقوب بنى مذبح في بيت ايل، 7 مذابح، كمال عمل الذبيحة. عشان كده سفر التكوين اعدنا للخلاص من خلال المذبح. برضك في سفر التكوين بيتكرر منظر الآبار، نسمع حكاية البير كتير قوي. هاجر في حياتها يتكرر البير مرتين، مرة وهي حامل وهربانة، ومرة تانية وهي مطرودة ومعها اسماعيل. اليعذر الدمشقي يتقابل مع رفقة عند البير. ابراهيم يقتني بير ويسميه بئر سبع، لانه دفع فيه 7 ايه نعاج. واتكلمنا عن البير ده رمز للروح القدس بمواهبه الايه 7، لان المية ترمز للروح. اسحاق ابنه يعود فينبش الابار اللي هدها وطمها الفلسطينيين، رمز للتوبة، تجديد البير مرة تانية. يعقوب يقابل رحيل عند البير. يوسف وقصة البير معاه لما رموه في البير وطلعوه. سفر التكوين ايضا اتكلم عن زيجات كتيرة، اتكلمنا عن جوازات. اول زيجة زيجة ادم وحواء، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويقول واحضرها الى ادم، ربنا سلمها له، دي الزيجة الاصلية. لكن شوفوا الزيجات التانية عملت ايه. تاني واحد يذكر الكتاب المقدس عنه ان اتجوز وزوجته كانت عجيبة لامك، ولامك ده اول واحد يتجوز 2 صلة وعادة، ويقول جملته المشهورة قتلت فتى لجرحي ورجلا لايه شدخي. وده يمثل الانسان اللي عايش بالشهوة وبالقوة وبالقسوة. وبعدين نشوف زواج ابناء الله من بنات الناس، ابناء الله اللي هم نسل شيس وبنات الناس اللي هم نسل قايين، وبسبب هذا الزواج فسدت الارض فجه الطوفان. وبعدين شفنا زواج رزقة واسحاق، زيجة المسيح بالكنيسة. وبعدين زواج يعقوب بليئة ورحيل، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. وبعدين يرجع مرة تانية وينهي بزواج يوسف من واحدة بس اللي هي ابنة كاهن أوون اسنات. في سفر التكوين فيها عهود كتيرة بين الله وبين الإنسان. أول عهد الوصية بين الله وآدم، من جميع شجر الجنة تأكل التي انا موصيك بيها الا من شجرة معرفة الخير والشر. بوظ العهد ده خد عهد تاني، نسل المرأة يضحك رأس الحية. نوح عهد قوس قزح، ميثاق بينه وبين الله. ابراهيم الوعد والعهد، بكثرة اكسر نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر، ودخله في عهد الختان ان كل ابن ذكر يختن في اليوم 8. واتكلمنا عن رقم 8 ده رمز للايه اليوم الجديد او الحياة الجديدة. كان وحدة الزمن الاسبوع 7 فتمانية هو ما وراء الزمن. عشان كده حتى يلذ بولس الرسول يقول ان المسيح قام في اليوم 8. اسحاق عهد يتكرر ويعقوب عهد يتكرر بين الله وبين البشرية. في رؤى واحلام اتذكرت كتير في سفر التكوين. رؤية ابراهيم وتنور الدخان ومصباح النار. رؤيتين شافهم يعقوب، اول رؤية السلم وتاني رؤية ظهر الله في حلم ورؤى وقال له انزل لارض مصر وما تخافش لان يوسف هناك. رؤى شافها ابي مالك اللي اخذ زوجة ابراهيم وربنا حذره بواسطتها. رؤى شافها لابان لما كان رايح علشان يضرب يعقوب، ولكن ربنا ظهر له وقال له اياك انك تمس يعقوب بخير او بشر. رؤى واحلام كثيره شافها يوسف لما شاف اخواته بيسجدوا له. رؤى واحلام شافها الساقي وخباز الملك. رؤى واحلام شافها فرعون. احداث كثيره حصلت في سفر التكوين، ولكن كل هذه الاحداث بتدور حوالين اعداد الانسان للخلاص، وان ربنا بيظهر من اجل ان يصنع خلاص للنفس البشريه، يصنع خلاص للانسان. بكده يبقى انهينا دراستنا في سفر التكوين، ومن المره الجايه ان شاء الله هتبقى في مقدمه في سفر الخروج. في حد يحب يسأل حاجة؟ هي اللي انضمت ليهم. ويهوذا نفسه تزوج بواحدة أجنبية اللي هي تمار، ما كانتش من شعب إسرائيل. فأدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والتي ليست شعبي بأنها إيه؟ شعب. تفضلوا وسلموا.